الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. قلت لك اللي يهمني بس واللي مطمني اني متأكدة اني عايش بقيت عمري سعيدة معاك. فاكر؟ فاكر طبعا يا شاهد. طب خبيت عليا ليه؟ عملت من نفسك صورة مصغرة من عابد ميري جديدة ليه يا باهر؟ ليه؟ علشان بس انا قلت لك مش عايزة تبرير. ما تحاولش تبرر. انا مش زعلانة ان انت كنت متجوز رقاصة. ابويا كمان طلع متجوز نفس الرقاصة. انا اللي قتلني اني حسيت ان حكاية امي بتتكرر، انك قطر واتحطيت على القضبان خلاص، وانطلقت بسرعة الصاروخ، وحتوصل لمحطة عابد ميري بعد شوية أو بعد شويتين، بس حتوصل. وأنا هبقى حكمة هانم جديدة، هكرهك وهكره حياتي وهكره نفسي، بس هبقى مضطرة أكمل عشان ابننا أو بنتنا، وعشان عيب ما يصحش أتطلق. لا يا باهر، الحكاية مش هتتكرر. أكرم لي إن أنا أنزل هنا وأسيب القطر يكمل رحلته. أنا مش عابد ميري، افهمني، أنا باهر. أنا مليش دعوة بقصة عابد بيه وحكمة هاني. بصي، أنا كل اللي أعرفه إن أنا ما حبيتش حد في حياتي قبلك، ولا عمري أحد بعدك. لا ما تقلقش، هتقابل وهتحب عادي، بتحصل كتير. لا مش هيحصل، حتى لو قلبي يألف وشوش الناس برضو مش هيلاقي لي شباك، علشان أنتي ليكي وش واحد بس، والناس بقى ليها أكتر من وش. خسارة يا باهر، خسارة. كان نفسي ألاقيك أنت كمان ليك وش واحد. هو اللي بينا مش بسيط قوي كده، مش هينتهي علشان مجرد حاجة خبيتها عنك فات عليها سنين. دلوقتي ماليش بيها أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد. تعتبره حلم ليلة صيف، حلم قصير ولذيذ. شهد يا شهد، أنا مستعد أعمل أي لا حاجة. في أي حاجة عملتها خلتني أحبك يا باهر، ولا في أي حاجة تقدر تعملها هتخليني أرجع أطمن لبكرة معك. في كل لحظة هشوفك عابد ميري. أنت لو صدمتك إنك خسرت حبيبتك، فأنا صدمتي أشد بكتير. أنا خسرت أبويا وحبيبي مع بعض. يا شهد أنا بحبك أوي، وأنا كمان قوية كفاية علشان أقولك إن أنا كمان بحبك يا باهر، وعارفة إن أنا مش هنساك بسهولة، بس هقدر أكمل حياتي من غيرك. هقدر. أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه. أنت شهد، شهد اللي أنت تعرفها؟ لا، شهد اللي حبيتها خلاص مش موجودة، رجعت الكهف تاني بعد ما خرجت منه يوم حطك القدر في طريقها. أنت دلوقتي بتكلم شهد عابد ميري اللي رباها عابد ميري، اللي مفيش مكان في مخها للعواطف. Oh, مالك وقفت ليه؟ تعب. وانت بتتعب انت برضو. بصراحة كده زهقت، حواراتك مش جايالي سكة، وقلبي طالع منه ريحة شياط. هسوك على المشاريب بقى، ليلتك قشطة بالعسل. ما أصلي أنا لازم أفهم الموضوع ده يا رشا، أنا مش طالب منك حاجات كتير يعني ولا حاجة. موضوع إيه؟ أنت هتتوه؟ بقولك لازم تعلن جوازنا للكل، ترجعني للموضوع بتاع باهر ليه؟ ما تستغليش ضعفي وتمسكيني من إيدي اللي بتوجعني يا رشا. اسمع الكلام، أنت مش خلاص طلقت السياسة بالتلاتة؟ مش خلاص مراتك وبنتك عرفوا؟ اللي يمنعك بقى يا عبودي؟ هو أنا عرة قوي كده؟ ده لا اسم الله عليك، أنت ستي وتاج راسي. يا ختيب أدخ من تثبيتك ليا ده، بس إيه الفايدة؟ أديك قلتيها بنفسك، إيه الفايدة؟ هتعرفي أن أنا بحبك أكتر. طب ما أنت عارفة عندي، يعني العند أصله بيدمر ما بيبنيش يا رشا. والشك بيعمل إيه؟ أنا عمري ما أشك فيك أبدا. كانت زل ابتسام في لحظة غضب، بقاش قلبك أسود بقى. الله أيوة تحكي. ليه يا عبودي؟ أوعى بقى، مش بحب الهزار بالإيد. طب خلاص أهو، قوليلي بقى إيه حكاية الواد ده؟ أنت من يوم قعدتك في البيت وأنت بقيت زي بتوع قهوة المعاشات، زي خالتي اللتاتة، لت لت لت لت. بص هريح دماغي من صداعك ده وأحكي لك، يمكن تهبط بعدها. هاي هاي، لا لا كنت هايلة يا رشا، هايلة بجد. عجبتك يا ماهر؟ عجبتيني بس، ده انت تقدري تقولي لي خدتيني من حياتي، خدتيني من نفسي لدرجه ان انا مش شايف ست دلوقتي غيرك انت. عارفه انك بكاش، بس برضو كلامك حلو قوي. الاهم ان انا اقول لك اللي انا حاسه، ان اقدر اخليكي تعيشي معايا. ومين قالك اني مش حاساه وعايشه معاك يا روحي؟ انا مش ببقى مرتاحه غير وانا معاك يا باهر. للدرجه دي يا رشا؟ اكتر من الدرجه دي، عشان من وسط الف عين اتعودتها تعريني لقيت في عينك الدفى. لكن اللي مش فاهماه اني ليه مش عارفه افرح بيك. يا ترى ده خوف من ايامي لتستكترك علي وتحرمني منك، ولا انا من كتر اللي شفته في حياتي نسيت طعم الفرح مش واخد بالي؟ انا نسيتي كل حاجه شفتيها في حياتك باير، هنسيتي كل اللي فات وكل اللي جاي كمان يا رشا. وصدقتيه؟ تقدر تقول اني ما كنتش عاوز اقاوم، كنت عارفه انه بيكذب، بس عملت نفسي مش واخده بالي. يفرق ايه يعني باهر عز الدين عن اللي قبله؟ ما الكل طمعان فيا. يلا حاولت اكمل الحلم للاخر رغم اني كنت عارفه اني هصحى منه في اي لحظه، وفعلا اول ما خد مصلحته مني صحاني من الحلم بجرد الميه ساقعه. وكانت ايه مصلحته؟ طب اللي تخلص لك الحكاية دي يا باهر؟ انت بتكلمي بجد يا رشا؟ انا رشا فكري يا ابني، الف مين يتمنى يخدمني، انا بس ادي مزدي كل اي حد يتصل بي على طول. قولي انت بس ايه الموضوع بالظبط واعتبر الحكاية خلصان. ها قولي بقى. بص يا سيدي، انا ليا صديق خليجي كده اسمه نايف، اتعرفت عليه ساعة ما كنت بشتغل في الخليج. نايف ده في مصر بقاله كام يوم، عاوز يعمل مشروع سياحي كبير وعينه على حتة أرض على البحر في الساحل الشمالي، لكن يعني مش عارف ياخدها. يبقى ما فتحش مخه، وادي جزاء اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولا. بالعكس بالعكس، ده مفتح أوي أوي، بس هو مش عارف يعني سكة ماما دي منين بالظبط. فهمت، فلجأ لك عشان تساعد. بصي أنا عندي بصراحة اللي يخلصها، بس أنت فاهمة بقى كله بتمن. ومن مخلصاتي لمخلصاتي لمخلصاتي هتوه المصلحة، وهروح أنا في الرجلين وهطلع من مولد بلا حمص. طب ما تكلم الرجل الصغير ومنك لوها على طول، وهي تقدف مالت. أنا ممكن طبعا أعملها والموضوع ده يتم، إنما ده هيخرج عليا بقى تعابين كتير قوي من جحورها، وأنا بحب أمشي على حياتي. طب إيه المطلوب؟ قرار بتخصيص الأرض النايف بسعر 5 جنيه للمتر. طب واللي يجيب لك قرار التخصيص ورخصة المشروع السياحي كمان وكل ده والمتر بنص جنيه؟ وانت عارفة المتر هناك يساوي كام؟ انت اللي شكلك ما تعرفش مين رشا فكري. المتر هناك يساوي 500 جنيه على الاقل. يبقى اطلبي اللي انت عاوزاه ما دام هتخلصي قرار التخصيص والرخصه كمان وكل ده بنص جنيه. نطلب سوا مش اطلب. هو ده الحق 50-50. اتفقنا وانا موافق. طب وانا ازاي اضمن حقي بقى؟ مش انت اللي هتخلصي كل حاجه؟ يعني كل حاجه هتبقى في ايدك. وده معقول برضو يا دكتور باهر؟ العين برضو ما تعلاش على الحاجب. انا صحيح رشا فكري، انما ما ينفعش اسوق ودكتور باهر عز الدين قاعد جنبي، ده حتى يبقى عيب. ماشي ماشي يا رشا، ايه اللي يطمنك وتعالي دوري. ورقه عرفي. هي دي اللي هتطمنك؟ ورقه عرفي. وجودك جنبي هو اللي هيطمني يا باهر. انا جنبك اهو يا رشا. وانا رحت يعني بعيد ولا رحت في اي حاجه؟ بس مسألك يعني الورقة العرف دي هتبقى شوية حساسة. مش عارفة طولك يا أخي، افهم بقى. وأنا ماليش في سكة الحرام. هو أنا هطبعها ووزعها في إشارات المرور؟ دي حاجة بيني وبينك وشهد عليها ربنا. أيوة بس يعني ما تفكرش، ما تخسرش رش. اكسبني هتكسب كتير قوي يا باهر عز الدين، وصدقني عمرك ما هتندم. أنا مش مطر مش معترض خالص يعني، بس بحب كل حاجة تيجي في وقتها، ويمكن يعني الموضوع ده ما جاش وقته. اخص عليك، ما جاش وقته ازاي بس؟ يعني انا دلوقتي مثلا عاوزة ترمي في حضنك. لا لا لا لا، ايه ده يا رشا؟ ايه ده يا رشا؟ ايه ده؟ انت لما بتاخدني في حضنك وتقربني منك ده بيطمني قوي. يا احساس جميل بعيشه معاك، وانا موافقة اكمل بقية عمري احبك في الدنيا، انما ما اقدرش اكون لك عشيقه لحظه واحده، لان اللي ضحيته عشانك واللي هضحيه عشانك يخليني ما استاهلش منك كده يا باهر. ها وطلع باهر يستاهل رشا فكري؟ اول ما خلصت المصلحه وخد العموله وحطها باسمه في البنك حط لي العقده في المنشار. ازاي يعني؟ يعني ايه اقعد من شغل الكباريه يا باهر؟ اللي سمعتيه يا رشا، خلاص من النهارده مفيش شغل، مفيش رأس في الكباريهات. الرأس ده في دمي يا حبيبي، انت عارف انت بتقول ايه؟ انت اللي بتقولي هتمثلي عليا ولا ايه؟ اسمعي يا رشا، لو ناوية تكملي حياتك معايا تبقي محترمة، يبقى تنسي حكاية الرأس دي وطلعيها من دماغك. انا طول عمري محترمة يا باهر، من قبل معرفك ومن بعد معرفك. مش موضوعنا دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي على حاجة محترمة. ولما بطل رأس هتعيشني منين؟ وهتصرف عليا منين؟ انت مش فاهم يا حبيبي ان انا اللي بصرف عليك ولا ايه؟ رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العالي.